ليس له ذلك؟ يعني كل امرأة يدفع عليها عشرات الألوف وقالت أعوذ بالله منك تسرح؟ إذا ما فائدة الخلع؟ لا أقول هل يلزم الإجابة؟ إيه؟ الاستعاذة لو لزمت الإجابة قلنا يعتبر، لكن لا يلزم هو أنشأ هذا الأمر من نفسه. هو على طريق الوجوب شيء؟ بعض الناس بعض المسائل على طريق الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب. قلنا إنه قد يعتري أحد الطرفين ما يصرف الأمر إلى الاستحباب أو يصرف النهي إلى الكراهة. الآن رجل دخل بامرأة فلما رأته قالت أعوذ بالله منك وقد دفع المهر إليها، وقد يكون ما هو أشد من المهر تعلق قلبه بها فأحبها حبا شديدا، هل يلزم ذلك؟ لا، ما هي مكرهة، باختيارها وطوعها، وقد تكون فرحة مستبشرة به ثم يبلغها أخبار ثانية أو تتطلع إلى من هو أفضل منه فتقول مثل هذا الكلام، ورأت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاذ الجونية وسرحها، وإذا سمعت بالحديث من استعاذ بالله فأعيذوه. ها؟ اي نعم، وش جرى؟ المسألة غش اذا ما عرفت. ما لو صار من كل شيء، لكن كما قيل في حديث الذي اطلقت قالت ما عرفته، هذه لم دخل عليها، كانت اساسا تعرف ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في روايه انها لم تعرفه. يعني امراه خطبها عليه الصلاه والسلام وافقت ما تعرفه؟ قد كنت ارسل اليه. ها؟ ارسل اليه. شلون أرسل؟ شلون أرسل إليه؟ يعني أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إليها من يخطبها باسم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لما دخل عليها لم تعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احتمالا يكون الداخل عليها غير من خطبها، غير من عقد له عليها. لا، ما يجي، ما يجي. احتمال أنها تعرف، أن المتعين أنها تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما دخل عليها رأته كبير في الخمسينات أو في أواخر الخمسينات، فهي لا تريد، يمكن شاب تظنه كغيره من البشر، وقد أعطي قوة كم؟ 30 عليه الصلاة والسلام، ويدور على نساء 9 بغسل واحد، هي تظن أنه مثل غيره، لا وصل هالسن تغيرت أحواله. وراك ضحكت، يضحك أبو عبد الرحمن تخصص ويعرف أن إيه متخصص إيه. المقصود أنه لو استعاذ لا يلزمه أن يعيدها مجانا، بل تدفع إليه ما خسر عليها كالخلع. شو؟ لو مستعيد والمستجل يعني. إيه. هو نفسه محرم. هل أعيده؟ وش المحرم؟ مثلاً أي شيء جاء استعاذ منه، ولا يعني سارق مثلاً أو قاتل أو فلحق. يستعيذ بالله من إقامة الحد عليه؟ استعيذ مثلاً نعم. مثلا لا هذه ما تسقط بمثل هذه الألفاظ. أو بعد جريمة وجاء عندي استعيذ. أعوذ ليش؟ الحرم لا يعيده عاصيا، ها، ولا فارا بخربة أو خربة كما ضبط. إعادة لها حدودها وشروطها. شخص ضرب واحد وقال أو جنى عليه جناية موجبة لحد أو ما أشبه ذلك، يستعيذ ويترك؟ كان تبطل الحدود. ها؟ وتعاذ بدون مهر بدون شيء بدون ها شو؟ الله